الأمر الثالث، تأكد أن اللفظ فعلا غير لائق حتى لا تنجم عن ردة فعلك سلوكيات شاذة وألفاظ أشد وقاحة. إذا تأكد فعلا أن اللفظ هذا الذي يزعجك غير لائق وليس مجرد طريقة التلفظ هي المرفوضة. مثلا لو نطق بكلام وهو يصيح أو يبكي أو يعبر عن رفضه أو تمرده أو معارضته، كقوله مثلا كلمة لا أريد، لماذا تمنعونني، لماذا أنا بالضبط، هذه كلها كلمات قد يستعملها الإبل، لكن هذه كلمات ليست كلمات غير مقبولة، ليست كلمات فيها وقاحة أو فيها سوء أدب، إنما هي كلمات تعبر عن موقف معين، أنه يرفض، أنه يتساءل لماذا أنا بالضبط المطالب بأن ألتزم بهذا السلوك. من حق أن يقول هذا الكلام، هذا كلام يعبر عن موقف، ومن حق أن يعبر عن ما عنده، ومن حقنا أن نسمع ما عند أبنائنا. فلذلك لا ينبغي أن نرفض كل الكلام الذي لا يعجبنا، نحن ينبغي أن نرفض فقط الكلام الذي فعلا لا يتماشى مع قيمنا، كأن تكون كلمات فيها وقاحة، كلمات فيها سوء أدب، سواء مع الناس أو مع الله عز وجل أو مع الدين أو مع الأخلاق أو مع العلاقات الاجتماعية. أما الكلمات التي تعبر عن الرأي وليس تلفظ غير لائق فينبغي أن نقبلها. لذلك عملية التقويم تحتاج إلى تحديد هدف التغيير وتوضيحه للطفل، هل هو اللفظ أو الأسلوب؟ هل نحن عندنا مشكل مع الألفاظ أو مع الأسلوب؟ ينبغي أن نبين لإبني. مثلا لو كان إنسان لا يعجبني أن ابني يرفض ويقول لكلمة لا، فأوضح له أنا لست ضد اللفظ كلمة لا، لكن ضد أسلوبك. لا أريدك ابني أن تصيح، أن ترفع صوتك، أن تصرخ، أن تعارضني مثلا أمام الناس إلى غير ذلك. قد أطلب منه أن يغير أسلوبه، لكن لا أركز على اللفظ. فما أن أفصل بين أمرين، اللفظ قد يكون غير مقبول والأسلوب قد لا أقبله فأعدله. إذا ينبغي أن نقبل ويكون عندنا نوع من التسامح مع الأسلوب الذي يستعمله الطفل، وهو أسلوب عبارة عن رأي يعبر عنه الطفل، يرفض، يتمرد، يعارض، يتساءل من حقه. اللفظ النابي الذي لا يقبله ينبغي أن نركز عليه. الأمر الرابع، ينبغي أن نراقب اللغة المتداولة في محيطه الواسع، سواء داخل الأسرة أو مع الأبناء الآخرين وأقرانهم. لذلك هذا نوع من الوقاية، أنا أبعد ابني عن الأجواء المشحونة بالألفاظ النابية، بمعنى أكون مسؤول عن اختيار أصدقائه، أكون مسؤول عن متابعة أصدقائه. الصحبة الصالحة مطلوبة، الطفل بحاجة أن تكون عنده علاقات مع الأطفال. نحن لا ندعو أبدا أن نمنع الطفل من مخالطة الآخرين خوفا أن يتعلم منهم ألفاظا نابية، لأن تعلم لفظا غير مقبول أهون بكثير أن يعيش الطفل معزولا عن الآخرين، لأن الطفل حينما يخالط الآخرين مشبع عنده حاجة نفسية، هي الحاجة إلى الحب والحاجة إلى الانتماء. ما الذي يشجعنا أن ندفع أبناءنا للانتماء؟ انتماء الأطفال داخل مجموعات، بمعنى أن تكون عنده صداقات، أن يكون لديه علاقات مع أقرانه. ما الذي يتعلم من هذه الصداقات؟ يتعلم أشياء خفية قد لا تراها بالعين المجردة، لكنها تؤسس كيان الطفل الداخلي. مع أقرانه يتعلم روح المنافسة، مع أقرانه يتعلم روح التعامل مع الآخرين، مع أقرانه يتعلم حب الطموح، حب النجاح، حب التميز، حب أن يكون هو الأول. مع أقرانه قد تظهر عنده مواهب مثل القيادة، أين يتعلم القيادة؟ هل يمكن أن يكون الطفل قائدا يقود والده وأمه؟ لا، القيادة تبدأ مع الأقران. إذا عاش مع أقرانه، من هم في سنه، من هم على شاكلته، يمكن أن تنبغ عنده شيء اسمه القيادة. إذا نحن نشجع أن تكون للطفل خلطة وصحبة وانتماء مع أطفال في سنه، لكن بالمقابل أيضا نؤكد على أننا ينبغي أن نختار هذه الخلطة ونختار هذه المخالطة وهذه الصحبة، أن نكون واثقين في أخلاق من يخالط، أن نبحث على إلحاقهم بلجان أو تجمعات شبابية أو تجمعات طفولية في لجان نحن واثقين منها ومن أخلاقها ومبادئها، سواء كانت رياضية أو خيرية أو دينية أو كشفية أو غير ذلك، لأن ابني سوف يتعلم أشياء رائعة في هذا المجال. هذه كانت خطوات وقائية.